أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن مقام الشهادة وموقع الشهادة، وذلك في عدة محاور. المحور الأول، ما هو المقصود بالشهادة؟ الشهادة هي عبارة عن الحفظ، سواء كان الحفظ حفظ تحمل أو حفظ أداء. ولذلك قسم الفقهاء الشهادة إلى شهادة التحمل وشهادة الأداء. فالإنسان عندما يحضر واقعة معينة ويدرك هذه الواقعة، فإنه قد شهدها، بمعنى حفظها وتحملها. فشهادة أي واقعة وشهادة أي حدث يسمى بشهادة التحمل، بمعنى أن الإنسان يحفظ في ذهنه هذا الحدث الذي وقع وهذه الواقعة التي حصلت، هذا يسمى بشهادة التحمل. وإذا طلب منه أن يدلي بما رأى، وإذا طلب منه أن يدلي بما وجد، فيسمى بشهادة الأداء. وشهادة الأداء أيضا نوع من الحفظ، ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. شهادة الأداء أيضا حفظ، يعني حفظ للحقوق. فالشهادة معناها العام هو الحفظ، سواء كانت حفظا لما حصل في الذهن وهذه تسمى بشهادة التحمل، أو كانت حفظا للحقوق بالأداء، بأن يدلي بما رأى، يدلي بما وجد وبما نظر. والشهادة تطلق على الله عز وجل. يذكر علماء الكلام أن الألفاظ، كل لفظ يستبطن نقصا لا يطلق على الله، وكل لفظ لا يستبطن نقصا فإنه يصح إطلاقه على الله عز وجل. كيف؟ مثلا عندنا الآن عدة ألفاظ، مثلا نقول ظن، هل الظن يطلق على الله؟ يقال ظن الله، وما ظن؟ ظن، شك، حسب، زعم، هذه ألفاظ لا تطلق على الله عز وجل، لأن معانيها مشوبة بالنقص. الظن يعني في احتمال خلاف، خلاف ما ظن. الشك يعني التردد بين الاحتمالين. الزعم بمعنى الادعاء. بما أن هذه الألفاظ معانيها مشوبة بالنقص، مستبطنة للنقص، لذلك لا تطلق على الله عز وجل. مثل العقل، بعضهم يقول الله عاقل، لا هذا خطأ. ليش؟ لأن العقل هو عبارة عن الإدراك بعد الجهل. من أدرك شيئا بعد جهله به يقال عقله، والله لا يتطرق إليه الجهل حتى يعبر عنه بأنه عاقل أو عقل. أو مثلا الفقه، بعضهم يقول مثل ما السيد الخوي فقيه، الله بعد فقيه، يعني السيد الخوي يصير فقه من الله؟ لا، الفقه بمعنى فهم الحكم الشرعي عن أدلته التفصيلية بعد الجهل به، هذا يقال فقهه، يعني كان جاهلا به، كان جاهلا بالحكم ثم صار عالما به عن دليله التفصيلي. فمعنى الفقه أيضا يستبطن نوعا من النقص، لذلك لا يطلق على الله أنه فقيه أو فقه، بينما الحفظ يطلق على الله لأن الحفظ بمعنى الضبط، ضبط الشيء. الخبرة تطلق على الله، والله بما تعملون خبير، مثلا إن الله إن ربك على كل شيء حفيظ، مثلا الحكمة تطلق على الله لأن الحكمة عبارة عن مطابقة العمل للمصالح العامة، يقال هذا حكيم، يعني عمله يتطابق مع المصالح العامة أو كلامه يتطابق مع المصالح العامة، وهو العزيز الحكيم. وأيضا يطلق على الله الشهادة، لأن الشهادة كما قلنا بمعنى حفظ الشيء، سواء كان حفظ تحمل أو حفظ أداء، لذلك لفظ الشهادة يطلق على الله عز وجل، فيقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. فلفظ الشهادة لأن مفهومه ومعناه لا يستبطن نقصا يصح إطلاقه على الله كلفظ العلم، كلفظ الخبرة، كلفظ الحفظ، بخلاف لفظ العقل أو الفقه أو الظن أو الزعم أو الشك، فإنها ألفاظ تستبطن النقص في معانيها، لذلك لا يصح إطلاقها على الباري تبارك وتعالى. هذا هو المحور الأول، وهو بيان معنى الشهادة وأنها هل تطلق على الباري عز وجل أم لا تطلق. نجي الآن إلى المحور الثاني، الشهادة في القضاء من ضروريات المجتمع العقلائي. المجتمع العقلائي مجتمع طبع على الاختلاف، مستحيل ما يصير في اختلاف، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. الاختلاف في المجتمع العقلائي أمر طبيعي، يعني طبيعة المجتمع العقلائي تقوده إلى الاختلاف. لماذا؟ لأن المجتمع العقلائي يعيش في إطار عالم المادة، وعالم المادة ثرواته محدودة، مناصبه محدودة، هذا مو مثل عالم الجنة، عالم لا حد له ولا نهاية له، ما لا، عالم الملكوت ومنه عالم الجنة وعالم النار عالم لا حد له، ما حد ينافس أحد لأن ما في حدود. أنافسك على شنو؟ ما في حدود، أنت تأخذ من الجنة ما لا حد له، وأنا أأخذ من الجنة ما لا حد، ما في حدود حتى نتنافس عليها. عالم الملكوت لا حدود فيه، عالم الجنة عالم الثواب، عالم النار عالم العذاب، عالم لا حدود له، لذلك لا يقع فيه تنافس ولا يقع فيه اختلاف. أما عالم المادة عالم محدود، ثروة محدودة، المناصب محدودة، المواقع محدودة، القدرات محدودة، لذلك يقع التنافس بين البشر على هذه القضايا المحدودة. يقع التنافس بين أبناء المجتمع البشري على الثروات، على المواقع، على المناصب، على استيفاء الطاقات، على استيفاء القدرات، لأنها محدودة، وما كان محدودا يقع التنافس عليه، والتنافس يؤدي إلى الاختلاف لا محالة. فهذا هو الفرق بين عالم الملك وعالم الملكوت. عالم الملكوت عالم لا حدود له، فلا يقع فيه تنافس، فلا يقع فيه اختلاف، بينما عالم الملك أي عالم المادة عالم محدود، لذلك جميع نعمه ومواهبه تقع موقع التنافس، والتنافس يؤدي إلى الاختلاف لا محالة. فطبيعة المجتمع العقلائي لأنه يعيش عالم المادة تقوده إلى الاختلاف، هذا أمر طبيعي. ولذلك احتاج هذا الاختلاف إلى نظام قضائي يعطي كل ذي حق حقه، لأن الاختلاف لو بقي بدون نظام قضائي لنتج عن هذا الخلاف حروب، إراقة الدماء، هتك الأعراض، نهب الأموال، لنتج عن هذا الاختلاف اختلال نظام الحياة على الأرض. إذن لابد من نظام قضائي عادل بموازينه يحفظ المجتمع ويحمي المجتمع من أخطار الاختلاف. من هنا جاءت الحاجة إلى الشهادة. الشهادة حاجة عقلائية، يحتاج المجتمع العقلائي إلى الشهادة، لأن الشهادة بند قانوني قضائي لرفع الاختلاف. بما أن المجتمع العقلائي يحتاج حاجة ماسة إلى نظام قضائي رافع للاختلاف، فالمجتمع العقلائي يحتاج حاجة ماسة إلى الشهادة، لأن الشهادة بند قضائي يرفع الاختلاف. والشهادة لا يقوم مقامها شيء. ترد واحد يقول بدل الشهادة نخلي كتابة، لا. ليش الكتابة ما تقوم مقام الشهادة؟ لأن الكتابة لا تسع كل أحد، كل مجتمع البشراء بعضه أمي وبعضه جنوب يقرأ ويكتب. الكتابة ليست أمرا عاما لدى جميع أبناء المجتمع العقلاء حتى تقوم الكتابة مقام الشهادة. وثانيا الشهادة أكثر، الشهادة باللسان، عندما يقول أنا رأيت وأنا وجدت أن فلان غصب فلان، أو فلان اعتدى على فلان، أو فلان كذا فعل مع فلان. الشهادة اللسانية أكثر إفحاما وإيقاعا ودحضا للشك والريب من الكتابة. كتابة يمكن واحد يزور خط واحد، صح لو لا؟ واحد يزور خط واحد، واحد بعد العارفين بالخط هدهني حج عبد الله عرف كيف الخطاطين عرفوا هذا كتابة فلان، هذه كتابة فلان. لكل كاتب مثل لكل متكلم نبرة صوتية معينة، صح؟ النبرات الصوتية ما تختلف. ومن آياته اختلاف ألسنتكم، ما يصير صوتك مثل صوتي مهما تحاول. لكل متكلم نبرة صوتية تميزه عن متكلم آخر. ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم. أيضا لكل كاتب لمسة خطية تختلف عن الكاتب الآخر، وهذه يعرفها علماء الخط والخبراء بالخطوط. لأجل ذلك بما أن الكتابة موقع ومعرض التزوير والمداخلة، لذلك اشترطت أن تكون الشهادة لسانية لأنها أكثر إيقاعا وأقوى دفعا للشك والريب. أكو نقطة هنا أريد ألفت نظركم إليها، عندنا عدة روايات تقول بأن الإمام المعصوم يعرف اللغات كلها، النبي يعرف كل اللغات، الإمام علي يعرف كل اللغات، المعصوم يعرف اللغات. ربما يقول واحد وش الداعي ليش المعصوم ما يتعلم اللغة الإنجليزية، يتعلم اللغة الإنجليزية مثل الناس، أو يتعلم اللغة الفارسية، أو يتعلم اللغة الهندية، ليش المعصوم يعرف اللغات؟ هنا تأتي الحاجة، إنما يعرف المعصوم جميع اللغات لأن المعصوم له الولاية على القضاء بين البشر، ولاية حقيقية، والترجمة لا تفي مقام الشهادة اللسانية الواقعية. فعلوا لا، انت مثلا قاضي قاعد في المحكمة الكبرى، له هالدائرة اللي طايح حظها، دائرة المواريث وإلى آخره، زين؟ انت الآن عندما تكون قاضيا وجيت حدثت جريمة شاهد عليها هندي مثلا، أو الشاهد فيها اللي شافها إنجليزي، قل له يلا اشهد، فما تعرف اللغة، قاضي ما تعرف اللغة، قوم هذا شهد بالهندي، وكان داهي برداهي ما شنو هذا بالهندي، شهد بهالك، قال جيب واحد يترجم. هل تكون الترجمة دقيقة في عكس الشهادة كما لو أدى الشاهد بنفسه الشهادة؟ طبعا لا، الترجمة ربما تختلف في حيثيات بعض الألفاظ، ربما المترجم يدخل بعض ثقافته في الترجمة. لذلك بما أن الإمام المعصوم عليه السلام قضاؤه قضاء واقعي، مو مثل قضاء البقية قضاء ظاهري، قضاؤه قضاء واقعي، بما أن المعصوم قضاؤه قضاء واقعي، فلا بد أن يستند قضاؤه إلى الشهادة نفسها، إلى الشهادة الحقيقية الواقعية نفسها، ولا يمكن أن يستند قضاؤه إلى الشهادة الواقعية الحقيقية نفسها إلا إذا كان شنو؟ عارفا باللغات بنفسه، هو يعرف اللغة، هو يعرف هذه الألفاظ بنفسه، لا بترجمة مترجم ولا بتعليم معلم. إذن ما ورد في الروايات من أن الإمام عارف باللغات جاء عن الحاجة إلى القضاء الحقيقي من قبل المعصوم، والقضاء الحقيقي يحتاج إلى شهادة حقيقية واقعية، والشهادة الحقيقية الواقعية إنما تتأتى بمن علم بنفس اللغة واطلع على نفس اللغة، لا من علم عن طريق مترجم أو معلم. إذن بالنتيجة نرجع لما ذكرناه، وهو أن المجتمع العقلائي لأنه يحتاج لنظام قضائي فلذلك يحتاج إلى الشهادة كبند قضائي رافع للحيف وللظلم ولبخس الحقوق. الإسلام أضاف شروطا منها شرط العدالة، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، واشترط مثلا أن تكون شهادة الرجل بشهادة امرأتين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. طبعا هذا أصبح مسار للباحثين والكاتبين الذين شككوا في مثلا مضامين الفقه الإسلامي، وأنه لماذا الإسلام يرجح الرجل على المرأة ويعتبر شهادة رجل بشهادة امرأتين. لاحظوا يا إخوان، الأحكام الإسلامية تتبع ملاكات، لا يعقل صدور الحكم من المشرع الأقدس من دون ملاك، لأن صدوره من دون ملاك عبث، والعبث قبيح. صدور الحكم من دون ملاك ومن دون مصلحة لغو، واللغو قبيح، والقبيح لا يصدر من الحكيم تبارك وتعالى. إذن كل حكم وراءه ملاك، وراءه مصلحة، روعي في ذلك الحكم الوصول إلى تلك المصلحة وذلك الملاك. لكن المصالح على أقسام، نذكر منها أقسام ثلاثة كما يعبر عنها في الفقه: مصالح نفسية، ومصالح طريقية، ومصالح اعتبارية. شلون مصالح نفسية وطريقية واعتبارية؟ نجي الآن مثلا إلى حرمة شرب الخمر. ما أسكر كثيره فقليله حرام، إن الله تبارك وتعالى حرم الخمر، وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل مسكر، إن الله لم يحرم الخمر لاسمها وإنما حرمها لعاقبتها، فما كانت عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر. زين، هنا حرمة الخمر لمصلحة حقيقية نفسية، إنه مسكر، بما أن كثير الخمر مسكر حرم الخمر. هذا هنا ترجع الحرمة لمصلحة نفسية حقيقية، وتارة تكون الحرمة لمصلحة طريقية مو لمصلحة نفسية. هل أضرب لك أمثلة؟ في الفقه يقال الشبهات يجري فيها الأصل، إلا الشبهات في الأنفس والأعراض والأموال. شنو معنى هذه القاعدة الفقهية؟ مثلا أضرب لك مثال: لو أن الإنسان شك في أن ثوبه طاهر أم نجس، يجري الأصل، يقول شنو؟ أصالة الطهارة، روع، لا توسوس، تشك أن ثوبك تطهر تتنجس أم لم يتنجس، اجري أصالة الطهارة، اجري استصحاب الطهارة، روح لا تبالي، هذه شبهة يجري فيها الأصل. لو شككنا في شيء على مستوى الشبهة الحكمية، شككنا في حليته وحرمته، إذن ما ندري أن التدخين في حد نفسه، مع قطع النظر عن الضرر طبعا، نتكلم في حد نفسه، أن التدخين في حد نفسه حرام أم حلال، تجري أصالة الحل، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه فتدعه. شبهات يجري فيها الأصل، أصالة الحل، أصالة الطهارة. إلا الشبهات في الأنفس والأعراض والأموال، لا، ما يجري الأصل هنا، لابد أن تتوقف هنا. شبهة هنا إذا كانت شبهة في الأنفس أو الأعراض أو الأموال لابد من التوقف، قف عند الشبهة، فإن التوقف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. هل أضرب لك مثال؟ طبعا هذه مسألة ابتلائية، المرأة إذا شكت أنها حامل أو غير حامل، تأخرت عليها الدورة مثلا، هي الدورة تجيها مثلا أول الشهر، شافت مر يومين ثلاثة الدورة ما جتها، شكت أنها حامل أو غير حامل، هل يجوز لها تشرب حبوب لإنزال الدورة أو تنظيف الرحم أو لا؟ لا ما يجوز. شوف ما يجوز، هي تشك غير وما تدري أنها حامل، هذه شبهة في الأنفس، لعل في رحمها نفسا، لعل في رحمها نفسا احتراما لتلك النفس اللي هي لعل ما ندري أكون نفس لو لا، ولكن احتراما من الشارع لتلك النفس المحتملة، شارع يقول وإن كانت هذه شبهة لكن انت ما من حقك تجري الأصل، قول والله ما ندري أن في رحمها نفس أم لا، تستصحب عدم تكون جنين في رحمها وتشرب الحبوب ولا يصير يصير؟ لا ما يصير، لابد من التوقف هنا، لأن هذه شبهة الأنفس. انت الآن مثلا قاعد عندك قوس في البحر أو في البر، تضرب بهذا القوس، شك أن هناك أكو شيء خيال، ما تدري هذا إنسان، ها؟ لو هذا مثلا حجر خشب، والله ما دام ما أدري يلا لا ما يصير، شكه ما يصير، لأن هذه شبهة الأنفس، لابد من التوقف لعله إنسان، فيلزم من رميك للقوس أو البندقية قتله أو إيذاؤه أو الإضرار به، بما أن الشبهة في الأنفس فلا مجال لجريان الأصل، لابد من التوقف. وكذلك الأموال والأعراض. إذن بالنتيجة هنا ما هو السر في التوقف في الشبهات؟ سموها المصلحة هنا طريقية لا نفسية، أي أن حكم الشارع بالاحتياط عندما يقول الشارع إذا اشتككت في أن هناك جنينا أم لا فاحتط وتوقف، حكم الشارع بالاحتياط لا لمصلحة نفسية، لمصلحة طريقية، لكي يكون الحكم بالاحتياط طريقا لحفظ النفس لو كانت موجودة، هذه يسموها مصلحة طريقية. وأحيانا تكون المصلحة اعتبارية ملازم حقيقية. خل نضرب مثال، إذا توفي الزوج تعتد المرأة 4 أشهر و10 أيام. طيب ليش تعتد 4 أشهر و10 أيام؟ مات الله يرحمه، 3 أيام سووا الفاتحة 4 أشهر و10 أيام، هذه كلاويش. هذا الحكم هنا كما في بعض الروايات قد لا يرجع لمصلحة حقيقية لكن يرجع لمصلحة اعتبارية، يريد الله بهذا الحكم أن يبين للمجتمع الإنساني أهمية الزوج في حياة الأسرة، يريد أن يرشد المجتمع الإنساني إلى ثقل الزوج في الحياة الأسرية. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، من أجل بيان ثقل الزوج وأهميته في كيان الحياة الأسرية، يأمر المرأة بأن تحد على زوجها 4 أشهر و10 أيام لمصلحة اعتبارية، يعني لمصلحة بيانية للإرشاد إلى أهمية دور الزوج في الحياة الأسرية، هذه مصلحة اعتبارية. إذن مصالح الأحكام الشرعية قد تكون مصالح حقيقية نفسية، قد تكون مصالح طريقية، قد تكون مصالح اعتبارية. الإسلام عندما يقول فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ليش يجعل شهادة رجل بشهادة امرأتين؟ المصلحة هنا مصلحة طريقية. ليش؟ لأن نوع المرأة معرض للتأثير العاطفي، مو كل امرأة، ربما امرأة توزن 1000 رجل. ولو كن النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال، ربما المرأة تقوم مقام 1000 رجل، لكن احنا نتكلم عن نوع النساء. نوع المرأة معرض للتأثير العاطفي، فبما أن نوع المرأة معرض للتأثير العاطفي لأجل الاحتياط وحفظ الحقوق اشترط أن تكون شهادة رجل بشهادة امرأتين، وعلل ذلك أن تظل، يعني هي في معرض أن تظل نتيجة التأثير العاطفي، أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. إذن اشتراط التعدد في قبول شهادة المرأة لمصلحة طريقية، وهي أن يكون هذا التعدد طريقا لحفظ الحقوق بحيث لا تضيع الحقوق لحفظ الواقع. نجي الآن إلى المحور الثالث. نلاحظ أن القرآن الكريم نسب الشهادة إلى الله ونسب الشهادة إلى الإنسان. شهادة الإنسان واضحة، ولكن شهادة الله قد تكون شهادة لفظية، مثل ما مضمون الآية المباركة: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. شهادة الله هنا شهادة لفظية، يعني من خلال الوحي، من خلال القرآن، هو يشهد أن المنافقين لكاذبون. وتارة تكون شهادة الله شهادة فعلية عملية، مو شهادة لفظية، مثل الآية التي قرأناها قبل قليل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. شهادة الله هنا ليست شهادة لفظية، لا معنى للشهادة اللفظية، كيف يشهد الله لنفسه أنه واحد؟ يعني الشهادة لا يترتب عليها أثر. وبعبارة العلماء يقولون هذا دور والدور محال، قبول شهادة الله عز وجل فرع إثبات أن هذا القرآن من الله، خلي يثبت أن القرآن من الله حتى نعتبر هذه الشهادة شهادة من الله، الشهادة الموجودة في القرآن. وإثبات أن القرآن من الله يتوقف على شهادة الله، يلزم منه الدور كما يقول العلماء. الشهادة هنا شهادة عملية لا لفظية. لماذا؟ الشهادة هنا بمعنى أنه خلق الكون بنحو يشهد بوحدانيته. شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهادة فعلية شهادة عملية. خلق الكون بنظام متقن مصنع، متقن إتقانا تاما، بحيث من قرأه وتأمل فيه رأى أن الله واحد. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل فيه فلك يسبحون، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فالشهادة هنا شهادة عملية وليست شهادة لفظية. كذلك في قوله عز وجل: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، يعني شهادة عملية من خلال المعاجز والكرامات التي أبدعها على يد النبي صلى الله عليه وآله. فإن إظهار المعاجز والكرامات على يد النبي هو بنفسه شهادة عملية من الله عز وجل على صدق نبوة النبي محمد. نجي إلى المحور الأخير. الشهادة على أقسام: شهادة بحقائق الأعمال، شهادة التبليغ، شهادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شهادة الوقاية. نجي للنوع الأول من الشهادة، الشهادة بحقائق الأعمال. لاحظوا يا إخوان، القرآن عندما يعبر بالشهيد ما يقصد المقتول في سبيل الله. مثلا عندما يقول القرآن الكريم: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، مو المقصود بالشهداء يعني المقتولين في سبيل الله، لا، هو عبر عن المقتولين في سبيل الله بنفس اللفظ: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، عبر بنفس اللفظ. ليس المقصود بالشهداء هنا الشهادة الفقهية بمعنى من يقتل في سبيل الدين، بل المقصود بالشهادة هنا مقام الشهادة، أي الشهادة بحقائق الأعمال. كما ذكرنا أمس، شنو الفرق بيني أنا وبين المعصوم؟ غير المعصوم يشهد شهادة ظاهرية، لكن المعصوم يشهد شهادة واقعية. مثلا لو سئل شخصان، أحدهما معصوم والآخر غير معصوم، هل فلان يصلي؟ غير المعصوم يقول: نعم، وجدته في المسجد يقوم ويقعد ويركع ويسجد، إذن هو يصلي، فهو يشهد شهادة ظاهرية، شهادة صورية، شهادة بصورة العمل. أما المعصوم يقول: لا، ما يصلي. شوف ما يصلي معه، يقوم ويقعد ويركع، هذا الصورة، لم يقصد في قلبه الصلاة فهو لا يصلي، أو أنه يصلي رياء فلا صلاة له. إذن غير المعصوم يشهد شهادة ظاهرية، أما المعصوم يشهد شهادة واقعية حقيقية، يشهد بحقائق الأعمال. وهذا معنى قوله عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. رؤية الرسول للعمل على حد رؤية الله للعمل، رؤية الله للعمل رؤية حقيقية يعرف بها باطن العمل وحقيقة العمل، فكذلك رؤية الرسول وشهادة الرسول شهادة واقعية بحقيقة العمل وباطن العمل. وهذه هي التي عبر عنها عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام: وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم، معنى الشهادة بحقائق الأعمال، فلما توفيتني كنت أنت. الشهادة هنا شهادة واقعية بحقائق الأعمال، وهذا هو معنى قوله عز وجل: ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولهذا احنا عندنا روايات متعددة ان اعمال الخلائق تعرض على كل امام، امام الزمان، تعرض اعمال الخلائق على امام الزمان فيرى اعمال العباد ليشهد بها شهادة حقيقية واقعية. المرتبة الثانية من مراتب الشهادة شهادة التبليغ، وهي شهادة العلماء. كل عالم مطالب بالشهادة على مجتمعه، مطالب بالشهادة على مجتمعه الذي يعيش فيه. يأتي العالم يوم القيامة يشهد على مجتمعه ما حصل وما رأى وما وجد. وهذه مرتبة أخرى من الشهادة، وهي شهادة التبليغ، أنه بلغ الأحكام، بلغ المعارف الفقهية والعقائدية، بلغ دين الله تبارك وتعالى كما أمر من قبل الله عز وجل. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه شهادة التبليغ والإنذار، هذه المرتبة الثانية من الشهادة. ولذلك قال ورد عن الإمام الحسين عليه السلام أنه قال: مجاري الأمور بيد العلماء، مجاري الأمور يعني لهم مقام الشهادة، مجاري الأمور بيد العلماء أمناء الله على حلاله وحرامه. المرتبة الثالثة من الشهادة شهادة الوقاية. شنو معنى شهادة الوقاية؟ يعني الآية المباركة: قوا أنفسكم وأهليكم. كل إنسان رب أسرة فهو مطالب بشهادة الوقاية. كيف كانت زوجتك؟ كيف كانت أسرتك؟ كيف كانت بناتك؟ كيف كان أولادك؟ إذا جرى على وقاية الأسرة من المعاصي، إذا جرى على وقاية الأسرة من الفواحش، إذا جرى على وقاية الأسرة من الرذائل، إذا كان واقيا لأسرته كما يقي نفسه فقد شهد شهادة الوقاية. وإذا لا، ترك الحبل على الغارب، ما يدري منه يصلي في البيت، من ما يصلي، من اللي تلتزم بالحجاب، من اللي ما تلتزم، من اللي ما يشاهد الأفلام الخليعة، من اللي يشاهد، ما يدري عن أسرته، ما يدري. بعضهم يقول له، يقول لك خلي أسرتي تتربى، يربيها المجتمع. لا، ما يربيها المجتمع، أنت اللي تربيها. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أنت المخاطب. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. أنت تعاقب، تعاقب على عدم هذه الوقاية. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صحيح هذا الزمان التربية ثقيلة، تختلف عن الزمان السابق. زمان السابق وسائل الإعلام محدودة، وسائل الإغراء والإثارة محدودة، لذلك كانت تربية الأطفال على المنهج القويم ميسورة للآباء، خصوصا أن الجيران متدينون والمساجد والحسينيات تحتضن الأبناء منذ صغرهم. أما الآن وقد اتسعت وسائل الإعلام واتسعت وسائل الإغراء والإثارة، وأصبحت أحاديث الشيطان وأساليبه تعبر في كل بيت وتنفذ إلى كل بيت من خلال الوسائل المختلفة، أصبحت التربية الصالحة مسؤولية ثقيلة جدا ومسؤولية صعبة جدا، ولذلك ينوء الأب بهذه المسؤولية، لكنه لا بد أن يتحملها ولا بد أن يقوم بها. هذه المرتبة السادسة من الشهادة. المرتبة الرابعة شهادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والله أنت تجي لإنسان، افترض طبعا بعد أن أحرز أنه يفعل منكر، مو كل مكان، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروط. إذا أحرزت أنه يفعل المنكر متعمدا، ترد إنسان مثلا يسمع الأغاني، أو إنسان مثلا عنده والعياذ بالله، يقول العراقيين مكسرات، عنده والعياذ بالله مثلا علاقات غير مشروعة، وأنا أجري أنه يفعل هذا المنكر متعمدا، عندي أحرز ذلك، لأن إذا ما أحرز لعله مشتبه، لعله جاهل، هذا ما يسمى نهيا عن المنكر، يسمى إرشاد. لكن إذا أحرزت أنه يفعل المعصية متعمدا، هذا مورد النهي عن المنكر. لو جئت قلت له يا عبد الله ترى هذا منكر حرام، ما إلى حق يقول ما لك شغل فيه، روح، أنا ولي عليه في هذا الأمر، القرآن أعطاني ولاية، كل شخص له الولاية على الشخص الآخر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هذه ولاية أعطاها الشرع، كل له ولاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الآخر. الزوج إلى ولاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الزوجة، الزوجة أيضا مو تستحقر الزوجة، الزوجة لو رأت زوجها عنده حكايات مخربطة مني ومني وأحرزت أن زوجها يفعل المنكر متعمدا، أحرزت ذلك أو لا. الآن مثلا محل مسألة ابتلائية، كثير من الناس ما يقعدوا لصلاة الصبح، ما يقعد لصلاة الصبح، سمرة مرتين عشر عشر، مو كل يوم، كل يوم ما يقعد لصلاة الصبح، شنو صارت هذه يعني؟ وهذا استخفاف واضح بعد. إذا هذا صار أمر طارئ ما يجلس لصلاة الصبح، مثلا ليلة تعب، ليلة صار عنده سهر شديد، ما قعد. أما إذا طبعه هكذا ما يجلس لصلاة الصبح، هذا استخفاف. لا ينال شفاعتنا مستخف بالصلاة، هذا استخفاف. طيب إذا الزوجة شاف الزوجة هذا كل يوم ما يبعد إلا صلاة الشمس، هذا ما شاف، هذا هنا لها الولاية على تنبيهه، قل له هذا عمل مو صحيح، هذا عمل يجلب الشر والبلاء للبيت وللأسرة. تعمد في النوم إلى أن تطلع الشمس، الزوجة لها الولاية على زوجها في التنبيه، الزوج له الولاية على تنبيه زوجته، طبعا بالشروط التي يذكرها الفقهاء، أن تحرز أنه يفعل المنكر شنو متعمدا، وأن تحتمل التأثير، تحتمل أنك لو نهيت يتأثر، أما إذا تدري لا لو إن شاء الله تصرخ ليل نهار ما يتغير ولا يتبدل، هذا هو أيٌ كذا خلقت، هذا ما يتغير، مو واجب عليك نهيه عن المنكر إذا كنت لا تحتمل أن يتأثر، تحتمل أنه يتأثر احتمال عقلائي معتد بأنه يتأثر بكلامك ولو في المستقبل، الآن قد يكابر لكن في المستقبل رايح يتأثر، إذا احتملت ذلك نعم. على كل حال فهذه المرتبة الرابعة من مراتب الشهادة، شهادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هؤلاء الشهداء مو شهادة يعني المقتول في سبيل الله، لا، الشهداء في القرآن فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، الشهداء من قاموا بأداء الشهادة، إما شهادة على حقائق الأعمال كالمعصومين عليهم السلام، أو شهادة التبليغ كما هو مسؤولية العلماء، أو شهادة الوقاية التي هي مسؤولية الآباء، أو شهادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي هي مسؤولية كل مؤمن، هذه هو الشهادة، هؤلاء هم الشهداء. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، حتى أنت تصير من الشهداء لابد تقوم بمسؤولية الشهادة، شهادة الوقاية، شهادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وإنما سمي المقتول في سبيل الله شهيدا لأنه يوم القيامة يأتي ودمه يشهد على أنه قتل في سبيل مبدئه وفي سبيل دينه. والحمد لله رب العالمين، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، واجعلنا لك من الذاكرين، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.